ثم ذكر الصلاة والصيام والصدقة والذكر الحديث. وهذا الحديث أخرجه أحمد والترمذي بإسناد صحيح. فالشرك من الكبائر بل هو أكبر الكبائر، لذا حرم الجنة. يقول تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار. وكثيرا ما يحذر الله من الشرك عقب الأمر بالتوحيد، لأن لا يشوب التوحيد شرك. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، هذا أمر بالتوحيد. وسبب هذا التوحيد الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. ثم عقب ذكر التوحيد وسببه حذر الشرك، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ويروي النبي صلى الله عليه وسلم عن الله أنه قال: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه غيري تركته وشركه. أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه فقال: لا تشرك بالله شيئا، وإن قطعت وحرقت ولا تترك الصلاة، لا تترك صلاة مكتوبة متعمدا، فمن تركها متعمدا فقد برئت منه الذمة. ولا تشرب الخمر فإنها مفتاح كل شر. حديث حسن أخرجه ابن ماجه. عباد الله، يظن بعض الناس أن التحذير من الشرك والحديث عنه لا يناسب عند قوم الظاهر من أحوالهم أنهم موحدون، وهذا ظن خاطئ، لأن القرآن كله والشريعة كلها إنما جاءت لتقرر لزوم إفراد الله سبحانه وتعالى بما يستحق، وتحذر من سلوك سبيل المشركين، وتبين مآلهم. فلو كان نصف حديث الناس أو أكثره عن التحذير من هذا الذنب العظيم الذي هو أعظم الذنوب لما كان ذلك مستكثرا عند من يفهم شريعة الله سبحانه وتعالى فهما صحيحا. فالقرآن العظيم جاء يحذر المشركين من شركهم، ليأخذ بأيديهم إلى التوحيد والهداية والنجاة. ففروا إلى الله، إني لكم منه نذير مبين. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر، إني لكم منه نذير مبين. وكل رسول يقول لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولم يقتصر التحذير من الشرك على الكفار فقط، بل حذر الله المؤمنين منه وأمرهم بالإيمان مع إيمانهم. يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. ويقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله. والعبد المؤمن قد هداه الله ودله طريق المستقيم ومع هذا يقرأ في كل ركعة من كل صلاة يصليها اهدنا الصراط المستقيم. ولعظيم أمر الشرك لا يكتفي القرآن بتحذير المشركين والمؤمنين منه، بل يحذر الله الأنبياء والمرسلين من الوقوع في الشرك وهم معصومون منه. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت أن لا تشرك بي شيئا، بعد أن ذكر الله جملة من الأنبياء في كتابه قال: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. تقدموا قليلا بارك الله فيكم. Approchez-vous un peu. S'il y a un peu d'espace à côté de vous, s'il y a un peu d'espace devant vous, remplissez cet espace pour laisser de l'espace à ceux qui viennent d'arriver. بارك الله فيكم. وبعد أن ذكر الله جملة من الأنبياء في كتابه قال: ولو أشركوا، يعني ولو أشرك الأنبياء لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فإذا كان ينهى عن الشرك ولا فإذا كان ينهى عن الشرك من لا يمكن أن يباشره، فكيف بمن عداه؟ هذا الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام يخبر الله عنه تعالى يقول: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. إبراهيم الذي كسر الأصنام بيده وتبرأ من قومه فجعله الله أسوة للموحدين، يقول تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده وقد أخبر الله أنه أمة وحده. هو إبراهيم أمة، يعني ونفى عنه الشرك. قال تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. إبراهيم الذي ألقاه قومه في النار من أجل إزالة الشرك يقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. وقال إبراهيم التيمي رحمه الله: وما يأمن البلاء بعد إبراهيم. قال الشيخ سليمان بن عبد الله أحد أئمة الدعوة: هذا يوجب للعبد شدة الخوف من هذا الذنب الذي هذا شأنه عند الله، وإنما كان كذلك لأنه أقبح القبح وأعظم الظلم، إذ مضمونه تنقيص رب العالمين وصرف خالص حقه لغيره وعدل غيره به، كما قال تعالى: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، لأنه مناقض للمقصود بالخلق والأمر ومناف له من كل وجه، وذلك غاية المعاندة لرب العالمين والاستكبار عن طاعته والذل له. انتهى كلامه. ويقول أيضا عن قول الله تعالى عندما يحكي عن إبراهيم: واجنبني وبني، أي اجعلني وبني في جانب عن عبادة الأصنام، وباعد بيني وبينهما. وإنما دعا إبراهيم بذلك لأن كثيرا من الناس افتتنوا بها، كما قال تعالى: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، فخاف من ذلك ودعا الله أن يعافيه هو وبنيه عن عبادتها. فإذا كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام يسأل الله أن يجنبه الله ويجنب بنيه عبادة الأصنام، فما ظنك بغيره؟ وهذا يوجب للقب أو وهذا يوجب للقلب الحي أن يخاف من الشرك، لا كما يقول الجهال إن الشرك لا يقع في هذه الأمة فأمنوا الشرك فوقعوا فيه. انتهى كلامه رحمه الله. إذن أيها الإخوة، يجب أن لا نأمن من الشرك ولا نأمن النفاق، إذ لا يأمن النفاق إلا منافق، ولا يخاف النفاق إلا المؤمن. قال ابن أبي مليكة رحمه الله: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه. أخرجه البخاري. وعن عمر رضي الله عنه يمسك حذيفة يقول: أنشدك الله، هل سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم مع من سمى من المنافقين؟ يخاف على نفسه، ويقول تعالى: ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. عباد الله، كما حذر الله الكافرين من الشرك وحذر المؤمنين والمرسلين منه، فإنه تعالى خاطب إمام الموحدين سيد المرسلين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم يحذره من الشرك، وقد عصمه الله منه. وتحذيره عليه الصلاة والسلام تحذير لأمته. يقول الله تعالى: ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين. وقال تعالى له: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. وفي آية أخرى: ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. وأمر عليه الصلاة والسلام أن يقول: إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه أناب. ويخبره تعالى بأنه أوحى إليه وإلى النبيين من قبله أن الشرك محبط للعمل. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وإذا كان الشرك بهذه الخطورة المتناهية، فإنه يجب على العبد أن لا يأمنه على نفسه، ولا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم خاف على صحابته الوقوع في الشرك الأصغر. وروى أبو سعيد مرفوعا: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك الخفي. يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل. وقال العلماء رحمهم الله: فلذلك صار خوفه صلى الله عليه وسلم على أصحابه من الرياء أشد، لقوة الداعي وكثرته دون الشرك الأكبر، مع أنه أخبر أنه لا بد من وقوع عبادة الأصنام في أمته. فدل على أنه ينبغي للإنسان أن يخاف على نفسه الشرك الأكبر، فإذا كان الأصغر مخوفا على الصالحين من الصحابة مع كمال إيمانهم، فينبغي للإنسان أن يخاف الأكبر لنقصان إيمانه ومعرفته بالله سبحانه وتعالى. عباد الله، من صور الشرك القبيحة الطواف بالقبور والأضرحة والذبح عندها والصلاة لها وإليها ودعاء الأموات، مما هو منتشر في كثير من بلاد الإسلام بسبب الجهل وتمكن البدعة. وكذلك من مظاهر الشرك الحكم بغير ما أنزل الله، وفصل الدين عن الدولة، ورفض بعض الأحكام الشرعية، ومنادات بالتحرير من تعاليم الإسلام. وكذلك من الشرك ومن أنواع الكفر السحر وهذا كذلك منتشر في كثير من البلدان. وكذلك كل من انتقص رب العالمين الذي شرع الدين وأوجبه. وكذلك من مظاهر الشرك الهزل بشيء من تعاليم الإسلام والاعتراض على ما قدر الله، وسب الدهر والريح والحلف بغير الله والرياء، وإرادة الدنيا بعمل وإرادة الإنسان بعمله الدنيا، وغير ذلك مما يجب الحذر منه والتحذير منه. ولا يكون العبد حذرا منه إلا إذا تعلمه وفهمه، حتى لا يقع في شيء يخل بإيمانه وهو لا يعلم. يقول حذيفة رضي الله عنه: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. أخرجه البخاري. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، approchez-vous un peu mes frères. Il y a deux frères qui sont debout en arrière. Serviteurs d'Allah, craignez Allah et sachez que la raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés, c'est pour son adoration. Et sachez que le plus grave de tous les péchés, c'est d'associer avec Allah subhanahu wa ta'ala, de faire le shirk avec lui. Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie: je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Et le plus grave péché, c'est donc d'adorer autre que Allah subhanahu wa ta'ala et d'associer avec lui dans l'adoration. Le fait de donner à des créatures ce qui revient exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala, l'adoration, qui est le droit exclusif d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la réalité de ça va apparaître à ceux qui faisaient le shirk au jour de la résurrection, et qui vont dire à leurs idoles et aux choses qu'ils adoraient en dehors d'Allah, au jour de la résurrection, ils vont jurer par Allah en disant, comme Allah subhanahu wa ta'ala le mentionne dans le Coran: par Allah, nous étions certes dans un égarement évident lorsque nous vous égalions avec le Seigneur des mondes. Et donc ils se blâment eux-mêmes au jour de la résurrection, et ils blâment ces idoles qu'ils adoraient et ces choses qu'ils adoraient en dehors d'Allah, et ils réalisent ce jour-là qu'ils étaient dans un égarement évident en adorant ces idoles et en les mettant à égalité avec Allah subhanahu wa ta'ala, en leur offrant le droit exclusif d'Allah qui est l'adoration. Il a été rapporté de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam que Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné à Yahya, le fils de Zakaria, de dire cinq choses et d'appliquer cinq choses et d'ordonner aux fils d'Israël ces cinq choses. Alors il a réuni les fils d'Israël et ils ont rempli la mosquée Bayt al-Maqdis, et il s'est tenu devant eux et il leur a dit: certes, Allah m'a ordonné cinq choses et il m'a ordonné de les appliquer, et il m'a ordonné de vous ordonner de les appliquer également. Et la première de ces choses, c'est que vous adoriez Allah seul et que vous n'associez rien avec lui. C'est-à-dire que vous ne faites avec lui aucune sorte de shirk. Et celui qui fait le shirk avec Allah, c'est semblable à l'homme qui achète un esclave avec son argent et qui le met quelque part pour travailler pour lui, et qui lui dit: tout ce que tu gagnes, tu me le ramènes. Et lui, lorsqu'il gagne quelque chose, au lieu de le ramener à son maître, il le ramène à quelqu'un d'autre. Et donc ça c'est l'exemple et c'est la comparaison qu'il a donnée par rapport au shirk. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui t'a donné ta subsistance, c'est lui qui t'a créé, c'est lui qui t'a tout donné, et toi, tu adores autre que lui. Ça c'est le comble de l'ingratitude, et c'est le comble de l'égarement. Et donc ça c'est la comparaison qu'il a donnée pour faire comprendre aux gens la laideur du shirk et d'associer avec Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration. Et donc le plus grand de tous les grands péchés, plus grand que le vol, plus grand que le meurtre, plus grand que de boire de l'alcool ou de manger du porc, plus grand que tous les péchés que quelqu'un peut imaginer, c'est le shirk, le fait d'associer avec Allah dans l'adoration. Le plus grand de tous les péchés, et c'est le seul péché que si quelqu'un meurt en le commettant et il ne se repent pas avant de mourir, il est garanti pour l'enfer éternel, peu importe qui il est. Et c'est pour cette raison que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah subhanahu wa ta'ala ne pardonne pas qu'on fasse le shirk avec lui, qu'on associe d'autres avec lui et qu'on adore d'autres que lui. Mais tout autre péché que le shirk, qui est moindre que le shirk, tout autre péché qui est moindre que le shirk, il le pardonne à qui il veut. Et donc c'est-à-dire que quiconque commet un meurt sur le tawhid, meurt sur la foi et sur l'unicité, et qui n'adore personne d'autre qu'Allah et qui ne commet aucune forme de shirk, eh bien, s'il meurt, même s'il avait commis d'autres péchés, il est sous la volonté d'Allah. Allah peut le pardonner ou il peut le punir. Tandis que celui qui meurt sur le shirk, même s'il n'a commis aucun péché à part le shirk, eh bien il n'a aucun espoir de rentrer au paradis, il est garanti à l'enfer. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il interdit le paradis à celui qui fait le shirk. Il dit « Innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. » Celui qui commet le shirk avec Allah, Allah lui interdit le paradis. Et sa destination, son refuge sera l'enfer, et pour les injustes, il n'y aura pas de secoureur. Et même les prophètes, Allah les a avertis contre le shirk. Même les prophètes d'Allah, Allah les a avertis contre le shirk. Alors qu'ils sont protégés contre le shirk. Alors si eux sont protégés et que Allah les avertit, c'est pour nous avertir nous aussi du danger de ce péché-là. Et il ne faut pas se sentir à l'abri de ça, surtout si on manque de connaissances et de sciences à ce sujet-là. C'est la base de l'islam, de connaître les fondements de notre religion, le tawhid. Et malheureusement, les musulmans, ils ne parlent jamais de tawhid. Ils enseignent jamais aux autres le tawhid. Et ils les avertissent jamais contre le shirk. Lorsque tu vois, par exemple, les conversations des musulmans les uns avec les autres, ou les conversations des musulmans avec les non-musulmans, quand est-ce que vous les voyez parler avec eux du tawhid et de l'importance du tawhid? Et quand est-ce que tu les entends mettre en garde les gens qui font le shirk du danger du shirk qu'ils sont en train de commettre, alors que c'est la clé du paradis et c'est la signification même du témoignage de la foi qu'on dit chaque jour, La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Et rappelez-vous, quand vous dites La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah, qu'il y a une époque où le simple fait de prononcer La ilaha illallah, c'était quelque chose qui pouvait mériter que tu te fasses tuer. À l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ceux qui osaient dire La ilaha illallah Mohammed Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam à haute voix devant les gens, ils risquaient la mort. Aujourd'hui on le dit sans aucune crainte, mais on a oublié et on a perdu sa signification. On ne réalise pas à quel point cette parole est importante. Et donc c'est un rappel pour nous de l'étudier et de le comprendre et de l'apprendre. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. وانصر دينك وكتابك وسنة نبيك يا رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم.